يقول: ما هي شروط الزواج من فتاة مسلمة ووالديها غير مسلمين؟ فإذا كانت مسلمة فاظفر بذات الدين أن تكون متخلفة متدينة، أما إذا كان والديها غير مسلمين فهذا أمر لا يمنع من الزواج بها. الشرط هو أن تكون ذات دين وأن تكون متخلقة ومتأدبة، ولكن يراعي الإنسان أيضا لنفسه ماذا محيط الأهل، محيط أهله، سيكون له أولاد وهؤلاء يعني يعتبرون من الجدودة، ويكون له أولى أخوان، فينبغي أن يتخير لذريته العائلة الطيبة. نسأل الله تعالى أن يسر أمره.